الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا أيها الإخوة قد انتهينا من ذكر مسائل الأوامر فيما مضى، وبقيت لهذا الموضوع خاتمة سنأتي عليها في هذه الليلة إن شاء الله، ثم نشرع في مباحث النهي. قال الطوفي رحمه الله تعالى: خاتمة، الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النفس قبل التمكن، وأن فيه فائدة كما سبق. هذا أورده المؤلف رحمه الله في نهاية مسائل الأمر، ولما كان هذا الموضوع لا يرقى إلى كونه مسألة لعدم وروده كثيرا، ولكن قد يتساءل إنسان فيقول: هل يمكن أن يوجد مثل هذا أو لا يوجد، أو لا يمكن أن يأتي أمر بدون أن يكون شرط امتثاله موجودا؟ وقد سبقت الإشارة إلى أمثال ذلك في تكليف غير الموجود، تكليف المعدوم كما ذكر في المرة الماضية. فهنا هل يتصور أو هل يمكن أن يرد الأمر مع عدم تحقق شرطه، أي أن شرط الامتثال فيه منتفل، هل يمكن أن يرد هذا الأمر أو لا يمكن؟ فالعلماء لهم رأيان مشهوران في هذا. جمهور العلماء على أنه يمكن أن يرد، يعني يجوز، لا يمنع منه مانع. وقال بعضهم لا يمكن، وهذا الرأي خاص بالمعتزلة، قالوا إنه لا يمكن أن يرد الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرط الامتثال فيه، لأن الأمر إذا كان يتوقف امتثاله على شرط فإنه لا يمكن أن يرد الأمر به في الحقيقة والواقع. لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ فجمهور العلماء قالوا إنه يجوز، بناء على أن المقصود من الأمر ليس الامتثال في كل حال، وقد سبق بيان ذلك في مسائل التكليف. في مسألة التكليف بغير الممكن، هل يصح التكليف به أو لا يصح؟ الشيء الذي لا يمكن امتثاله، المستحيل إما عقلا أو عادة، هل يصح ورود التكليف به أو لا يصح؟ سبق وأن ذكر المؤلف رحمه الله أنه يصح ورود التكليف بالمستحيل، وقال بأن له فائدة، هذه الفائدة تكمن في عزم المكلف على الامتثال. إذا عزم المكلف على امتثال الأمر أثيب، وإذا عزم على المعصية عوقب. إذا عزم على فعل المعصية بترك مقتضى الأمر فإنه يعاقب في هذه الحال. فإذا الفائدة من الأمر يمكن أن تتحقق في جانبين: جانب الامتثال وهو تحقيق المقصود به، كما لو أمرنا بالصلاة فصلينا، هذا أمر وتحقق المقصود به منه. وهناك أوامر يمكن أن يكون المقصود منها بيان عزم المكلف على الامتثال والطاعة فيحصل له الثواب، أو عزمه على المعصية فيعاقب بهذا. إذن فورود الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرط الامتثال فيه هنا، لأن الشيء يتوقف على شرطه كما يتوقف على سببه، فوروده هنا له فائدة. لا يمكن أن يقال بأنه ليست له فائدة، لأنه إذا علم الآمر عدم إمكان تحقيق هذا الأمر فإنه لا يأمر به، لأننا نقول الفائدة هي بيان عزم المكلف على الطاعة فيثاب على هذا العزم، أو بيان عزمه على المعصية فيعاقب على هذا. يعني المسألة من ناحية العزم وهو عقد القلب على فعل الشيء أو عقد القلب على عدم فعله، وهذا يمكن أن يحصل به الثواب ويمكن أن يحصل به العقاب. المؤلف يقول هذا فيه التفات، يعني فيه إشارة إلى مسألة النفس قبل التمكن، وقد مرت معنا هذه المسألة في مسائل النفس، وقد مثل لها هنالك بنسخ أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فإن الله قد أمره بذبحه، فلما عزم على الامتثال نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فهنا نسخ الفعل، الأمر بالفعل قبل التمكن منه، قبل أن يحقق إبراهيم عليه السلام ما أمر به من ذبح ابنه عليه السلام، فنسخ هذا. فمثله هذا وهو أن يأمر الله، وكانت له فائدة وهي أن إبراهيم عليه السلام عزم على طاعة الله سبحانه وتعالى، واستسلم ابنه لأمر الله، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصدق. فلما أسلم، يعني استسلم وانقاد لأمر الله وسله للجبين، هنالك الله سبحانه وتعالى نسخ عنه هذا الأمر واستداه من هذا الذبح بالكبش الذي أنزل من الجنة، وفديناه بذبح عظيم. فهنا يمكن أن يكون هذا مثله، وهو أن يأمر السارع بأمر يعلم عدم تحقق شرط امتثاله، ويكون المقصود منه حينئذ بيان عزم المكلف على الطاعة، فيحصل له الثواب كما مر في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، وأن له فائدة وهي بيان عزم إبراهيم عليه السلام وتصميمه على إطاعة أمر الله، فحصل له بذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك رأي آخر للمعتزلة يقولون بأنه لا يمكن أن يحصل الأمر بما علم الآمر شرط انتفاء وقوعه. لماذا؟ قالوا لأنه ما دام أن شرط امتثاله غير متحقق ولا يمكن أن يتحقق، فإن الأمر به حينئذ عبث، عبث، والشريعة تنزه عن العبث. فالمؤلف رد عليهم بقوله إن هذا ليس من العبث في شيء، بل له فائدة، إذا وجدت للشيء فائدة فإنه ليس من باب العبث. متى يكون عبثا؟ إذا لم تكن له فائدة. الفائدة فيه هنا ما هي؟ هي بيان عزم المكلف على الطاعة فيحصل له الثواب، أو عزمه على مخالفة الأمر فيحصل له العقاب. نعم، لنا تكليف مفيد فيصح كما لو وجد شرط وقوعه، وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي. نعم، المؤلف هنا يستدل لرأي جمهور العلماء في مسألة جواز الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط امتثاله، يقول لنا، يعني الدليل لنا على ما نقوله أن هذا التكليف فيه فائدة، والفائدة هي ما مر ذكرها من بيان عزم المكلف على الطاعة أو عزمه على المعصية، فيثاب على في الحال الأولى ويعاقب في الحال الثاني. هذا تماما كما لو وجد شرط وقوعه، يعني فيه فائدة كفائدة التكليف الذي وجد شرط وقوعه، لأن التكليف بالأمر إما أن يكون المقصود منه حصول الامتثال أو بيان طاعة المطيع ومعصية العاصي. نعم، وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال. نعم، وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي، ولأن الإنسان في كل سنة مكلف، مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله. نعم، هذا دليل آخر. المؤلف يقول بأن الإنسان مكلف بالعزم على صوم رمضان. الآن نحن عازمون إن شاء الله على صوم شهر رمضان، مع أن شهر رمضان لما يأتي بعد، فهنا الإنسان عازم، فإذا كلفنا من الآن بأن صوم رمضان إذا جاء وقته فإن هذا التكليف ليس من العبث في شيء، لأن له فائدة وهي بيان عزم المكلف على الصيام إذا جاء وقته، وقد يموت هذا المكلف قبل حصول وقت الامتثال. إذن لو مات قبل حصول وقت الامتثال لا يعتبر هذا التكليف عبثا. لماذا؟ لأن فيه فائدة وهي وجود عزم هذا المكلف على الطاعة، على فعل الطاعة في وقتها. نعم. قالوا استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال. نعم. هؤلاء قالوا بأنه لا يمكن التكليف بشيء، الأمر بشيء، إلا إذا كان شرطه موجودا، إلا إذا كان شرطه موجودا، أما ما انتفى فيه شرطه فإنه لا يمكن التكليف فيه بحال. نعم. قلنا ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال، سلمناه، لكن لا مطلقا، بل بشرط وجود شرطه. هذا جواب المؤلف عما تدل به هؤلاء الذين منعوا التكليف بالأمر الذي يعلم الآمر انتفاء شرطه حال الأمر. فالمؤلف رد عليهم بردين، أجاب بجوابين. الجواب الأول عن دليلهم هو جواب بالمنع، وقلنا إن الجواب بالمنع معناه لا نسلم لكم، قوله ممنوع يعني لا نسلم لكم صحة ما تقولون. ماذا قالهم؟ قالوا بأنه لا يصح التكليف إلا إذا وجد شرط وقوعه، فهو يقول لا نسلم لكم ما تزعمونه، بل يصح التكليف مع عدم وجود شرط وقوعه في الحال. نعم. والجواب الثاني جواب بالتسليم، ولكنه كما يقول العلماء تسليم جدلي، يعني ليس تسليما حقيقيا، يعني سلمنا لكم أن التكليف أو الأمر بشيء لا يصح إلا إذا كان شرطه متحققا، سلمناه لكم، لكن هذا له فائدة وهو العزم على الامتثال، ومع التسليم فإن هذا ليس مطلقا، يعني لا يصح التكليف بشيء إلا إذا كان شرطه موجودا، بل نقول إن هذا التكليف معلق على شرطه، يعني متى يكون منجزا هذا التكليف؟ إذا تحقق شرطه، يصح التكليف به الآن ويتوقف تحقيقه على وجود شرطه، وهذا ليس فيه ممانعة. يعني إن قلنا بعدم التسليم فهذا فيه فائدة، لأن الفائدة فيه هي عزم المكلف على الامتثال وليس عريا عن فائدة. وإن سلمنا لكم بأنه لا يصح التكليف إلا مع وجود شرطه، فهذا نقول لكم إنه لا يكون التكليف فيه ناجزا إلا إذا تحقق شرط وقوعه، لكن تعليقه، تعليق تحقيقه على شرطه لا يمنع من الأمر به، لا يمنع من الأمر به كسائر الأمور المعلقة. فإن الإنسان يمكن أن يحلف، يعلق اليمين على شيء أو يعلق الطلاق على شيء، كل هذا يمكن أن يصح، فلذلك هذا الأمر أيضا يصح إذا تحقق شرطه، يكون تكليفا متى؟ إذا وجد شرط وقوعه، ومع ذلك فهو يصح الأمر به بشرط وجود شرطه كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. النهي، النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منها وزان من الأمر على العبد. هذا تعريف النهي، بعد أن انتهى من مسائل الأوامر دخل في مسائل النواهي، والنواهي جمع نهي، والنهي ما هو؟ عرفه المؤلف بقوله اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، فقوله اقتضاء هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي، لأن الأمر أيضا اقتضاء، ولكن الأمر اقتضاء فعل والنهي اقتضاء ترك أو اقتضاء كف. فعندما قال اقتضاء كف أخرج ماذا؟ أخرج الأمر، هذا قيد الاحتراز عن ماذا؟ عن الأوامر على جهة الاستعلاء. فقوله على جهة الاستعلاء هذا للاحتراز من بقية محامل النهي، كما أن الأمر صيغة الأمر افعل ترد لمحامل عدة، ترد ويكون المقصود منها طلب الفعل على سبيل الوجوب، ترد ويكون المقصود منها الندب أو الإرشاد أو الدعاء كقول القائل رب اغفر لي ونحو ذلك. هناك صيغ محامل عديدة لصيغة الأمر، إذا وجدت قرينة تدل على محمل من هذه المحامل تدل على إذا كان الذي يأمر بالأمر الذي يقول الصيغة أدنى من المأمور فإن الصيغة تكون صيغة دعاء. فالإنسان الحقير المسكين هذا بالنسبة لربه لا يساوي شيئا، فعندما يقول رب اغفر لي هذه صيغة أمر، لكن قرينة ضعف الإنسان وحقارته وكونه لا يساوي شيئا في مقابلة خالقه، هذه القرينة جعلتنا نصرف هذه الصيغة عن الوجوب إلى الدعاء إلى الدعاء. كذلك صيغة النهي ترد لمحامل عدة، الإرشاد والكراهة وغير ذلك، وترد أيضا ويكون المقصود بها التحريم، وهذا هو مقصود النهي. صيغة لا تفعل المقصود الأساسي أو حقيقتها هي اقتضاء الكف على جهة الاستعلاء، فعلى جهة الاستعلاء هذه لإخراج بقية المحامل، ما تحمل عليه صيغة لا تفعل فإنها في بقية محاملها لا تكون نهيا وإنما تكون نهيا يقتضي التحريم. متى؟ إذا كانت على جهة الاستعلاء، إذا كانت على جهة الاستعلاء. هذه العبارة طيب المقصود به الاحتراز عن بقية محامل صيغة لا تفعل، فإنها إذا وردت ولم تكن هناك قرينة وردت بهذه الحيثية حيثية الاستعلاء ولم تكن هناك قرينة تصرفها عن هذا المقصد، فإنها تكون حينئذ نهيا حقيقيا يدل على ماذا؟ يدل على التحريم. نعم، المؤلف جاء بالنهي هنا بعد مسائل الأمر على عادة العلماء رحمهم الله، لأن أكثر مسائل النهي محمولة على مسائل الأمر، فالتفصيل الذي مر في مسائل الأمر يمكن استصحابه هنا في مسائل النهي على العكس من ذلك. فإذا كانت صيغة الأمر تقتضي طلب الفعل فإن صيغة النهي تقتضي طلب الكف، وإذا كانت صيغة الأمر بعد الحظر تقتضي الإباحة فإن صيغة الأمر بعد الحظر تقتضي صيغة الحظر بعد الأمر تقتضي التحريم وهكذا. نعم، وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس، يعني كل المسائل التي ذكرت هنالك ترد أيضا في الأمر في النهي. فعندما نقول النهي الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه، كذلك هذا الكلام يرد في ماذا؟ في النهي. عندما نقول يقتضي الأمر التكرار أو لا يقتضيه، هنا يرد أيضا مثله في النهي وهكذا. وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل، وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين، وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها لجواز لا تفعل، فإن فعلت ترتب الحكم، نحو لا تطأ الجارية لا تطأ جارية ولدك، فإن فعلت صارت أم ولد لك، فإن فعلت صارت أم ولد لك، ولا تطلق في الحيض، فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت. والفرق من وجهين. جاء المؤلف رحمه الله هنا يفصل في بعض أحكام النهي، يعني ماذا يترتب على النهي، فقال بأن النهي إذا كان عن السبب المفيد حكما، الأسباب التي تترتب عليها أحكام، إذا ورد النهي عن هذا السبب فماذا يترتب عليه؟ قال يقتضي فساده، وهذا قول أكثر العلماء أن النهي عن السبب يقتضي فساد الحكم، يقتضي فساد الحكم. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الربا فإن هذا يقتضي فساد التملك الحاصل عن طريق هذه المعاملة. وإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن مهر البغي كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن حلوان الكاهن ونحو ذلك، فإن هذا يقتضي فساد هذا السبب بحيث لا يترتب عليه حل التملك لهذا المال الوارد من هذا الباب. قال كما هو رأي جمهور العلماء أنه يقتضي فساده مطلقا، فإذا نهى عن سبب يعني هذا فساد ما ترتب عليه، فساد ما ترتب عليه من أحكام، هذا الأساس، إلا لدليل. يعني إذا ورد دليل، هذا الأصل، إلا إذا ورد دليل عند هؤلاء القائلين بأن النهي عن السبب يقتضي فساد الحكم، قالوا إلا إذا ورد دليل يدل على عدم فساده فإنه يعمل به في هذه الحال، وعدم ورود الدليل مع ورود النهي عن السبب يدل على فساد الحكم. وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره، هذا قول ثاني يفرق قائله بين حالين، بينما إذا ورد النهي عن الشيء لعينه وبينما إذا ورد النهي عنه لغيره. إذا ورد النهي عنه لغيره، فإذا ورد النهي عنه لعينه يقول يقتضي فساده، إذا ورد النهي عنه لعين السبب اقتضى فساده، كما قلنا في حرمة الربا، حرمة الزنا ونحو ذلك، فالزنا محرم والربا محرم، فإذا ورد النهي عن الربا أو ورد النهي عن الزنا دل هذا على فساد ما ترتب عليهما من حل الاستمتاع في الزنا ومن حل التملك في الربا، لأن النهي ورد عن ماذا؟ عن السبب لذاته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، ها؟ وحرم الربا، حل الله البيعة وحرم الربا، ورد النهي أيضا عن الزنا، فهذا يدل على فساد المنهي عنه، على فساد ما ترتب عليه من أحكام، لأن النهي ورد عن السبب هنا لذاته. أما إن كان النهي لغيره فإنه لا يدل على فساده. لماذا؟ قال لاحتمال صحته من جهة واحتمال فساده من جهة أخرى. يعني مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، لو أن إنسانا غصب من غيره أرضا ظلما ثم صلى فيها، فهذه الصلاة من حيث كونها قربة وعبادة مأمور بها، ومن حيث كونها واقعة في أرض الغصب منهي عنها، الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنها، فباعتبار إحدى الجهتين العبادة صحيحة وباعتبار الجهة الأخرى العبادة غير صحيحة، فهنا النهي ليس لذات الصلاة، النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ليس عن ذات الصلاة كما ورد النهي عن ذات الربا وعن ذات الزنا، وإنما ورد لغيرها لأمر مجاور لها. فهنا يعني هؤلاء أصحاب القول الثاني يفرقون بين هذه الحال والحال التي ورد النهي فيها عن ذات السبب، قالوا إذا ورد عن ذات النهي لذات السبب فإنه يقتضي فساد الحكم، وأما إذا ورد لغير ذات السبب فإنا لا نقول بالفساد. يعني فرقوا بين هذا وبين ذلك، قالوا هو صحيح. نعم. وقيل في العبادات دون المعاملات، هذا قول ثالث يقول بأنه إذا ورد النهي عن السبب اقتضى فساد الحكم في العبادات دون المعاملات. وما هو السبب الذي من أجله يفرق بين العبادات والمعاملات؟ قالوا إن العبادات تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ولا يلحقه سبحانه وتعالى ضير من تأخر هذه العبادة وعدم وقوعها، لكن المكلف يتضرر، المكلف يتضرر بفوات مصلحته، أما الله سبحانه وتعالى فهو مستغن عن الخلق، كما ورد في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد فيكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ففي العبادات لابد أن تقع على مراد الله سبحانه وتعالى، لابد أن تقع على مراد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يتضرر بعدم طاعة البشر، فلا بد أن تقع موافقة لمراد الله سبحانه وتعالى ولا يتضرر بتأخرها. فإذا ورد النهي عن السبب في العبادات دل هذا على فساد هذه العبادة كأنها غير موجودة. وأما في المعاملات فإن المعاملات المقصود بها ماذا؟ مصلحة الدنيا ومصلحة المكلفين، وهؤلاء يتضررون بفساد معاملاتهم لأنها مبنية على تحقيق مصالحهم، فإذا فسدت هذه المعاملات تضرروا أو لم يتضرروا؟ تضرروا. كما في مسألة البيع وقت نداء الجمعة الثاني، فإن هذا قد ورد النهي عنه، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا بمعنى ماذا؟ اتركوا، فالنهي هنا مستفاد من الصيغة، اتركوا البيع في هذه الحال. طيب النهي هنا متعلق بعبادة ولا بمعاملة؟ بمعاملة البيع. فعند هؤلاء قالوا البيع هنا صحيح عند هؤلاء، أما أصحاب الرأي الأول الذين قالوا يقتضي فساده مطلقا يعني في العبادات وفي المعاملات فيقولون بأن البيع هنا باطل وقت نداء الجمعة الثاني، وأما هؤلاء فيقولون بأن البيع صحيح مع الإثم. لماذا؟ رعاية لمصلحة المكلف لأنه يتضرر، لأنه يتضرر بذلك. فأصحاب القول الثالث فرقوا بين ماذا؟ فرقوا بين العبادات وبين المعاملات، ولم يفرقوا بين ما كان مقصودا لذاته وما كان مقصودا لغيره، كما فرق أصحاب القول الثاني عندما قالوا إن ورد النهي لذات الشيء دل على الفساد وإن ورد لغيره لم يدل على الفساد. هؤلاء قالوا المورد للتقسيم العبادة والمعاملة، فإن تعلق النهي بسبب العبادة دل على الفساد مطلقا، سواء كان هذا يعني النهي متعلقا بذات السبب أو بأمر آخر غير ذات السبب، ما دام أنه متعلق بالعبادة فإنها تكون فاسدة، ما ترتب على هذا السبب يكون فاسدا. وأما في المعاملات فهي صحيحة سواء تعلق النهي بذواتها أو بأمر مجاور. نعم. وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها لجواز لا تفعل، فإن فعلت ترتب الحكم. يعني هؤلاء يستدلون بأمثلة عديدة مفترضة ولكنها أمثلة معهودة في الفقه، يعني يجوز عقلا أن يرد النهي للمكلف فيقال له لا تفعل وإن فعلت ترتب الحكم على فعله. فما لو أن الإنسان طلق زوجته وهي حائض، ما حكم هذا في الشرع؟ منهي عنه، منهي، نهي الإنسان المسلم عن طلاق زوجته حال الحيض، لكن إذا طلق يقع الطلاق. والدليل على ذلك ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره أن ابنه طلق زوجته وهي حائض، ماذا قال له؟ قال مره، مره فليراجعها. هذا دليل على ماذا؟ الرجعة تكون قبل الطلاق ولا بعد الطلاق؟ بعد الطلاق، على أن الطلاق وقع أو لم يقع؟ وقع، فيقع مع أنه منهي عنه لكن ترتب الحكم. وكذلك الإنسان منهي عن وطئ يعني أي امرأة إلا بنكاح أو بملك يمين، كانت زوجة أو إن كانت أمة له، لكن إذا كانت أمة لولده ما حكم وطئها؟ أيضا هذا لا يجوز. فإذا فعل أصبحت هذه الأمة أم ولد، يعني لو فعل وحملت منها وجاءت بولد فإنها تصبح أم ولد تعتق بموت هذا السيد ويصبح ولدها منه حرا، حرا يترتب على هذا حكم، يترتب على هذا حكم، مع أنه في الأساس منهي عن أن يفعل ذلك، بل لا بد له أن يتملكها أولا، أن يأخذها من ابنه ثم بعد ذلك يفعلها. لكن لو فعل ذلك بدون طلب وبدون شرط تملك فإن فعله هذا فعل محرم، ومع ذلك يترتب عليه فعل، يترتب عليه حكم، وهو لحوق نسب الولد له وعشق هذه الأمة بموته. نعم. ولا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويظهر إن فعلت. يعني هذا أيضا مثال لهذه القضية، إذا وقع على الثوب، وقعت على الثوب نجاسة، فغسلها صاحب الثوب بماء طاهر لكنه ماء مغصوب. الغسل قلنا محرم بالاتفاق، الغسل ظلم ومنهي عنه ومحرم بنص الكتاب والسنة. فلو جاء إنسان فاغتصب صاحب هذا الثوب الذي وقعت عليه النجاسة، اغتصب ماء من غيره، ماء طاهرا، فغسل به هذه النجاسة، هل للغسل تأثير في طهارة الماء ونجاسته؟ لا، ليس له تأثير، بل الماء على أصله، إن كان طاهرا فهو طاهر، وإن كان نجسا فهو نجس. فإذا غسل به هذه النجاسة حصل التطهير المطلوب، لكن عليه إثم الغسل، فهو منهي عن الغسل، ولكن ترتب على هذا الغسل وهذا الفعل طهارة الثوب. نعم. والفرق من وجهين، أحدهما يعني الفرق بين ماذا؟ الفرق بين العبادة وبين المعاملة عند هؤلاء الذين فرقوا بين ورود النهي عن العبادات وورود النهي عن المعاملات. نعم. أحدهما أن العبادة قربة وارتكاب النهي معصية، فيتناقضان بخلاف المعاملات. يعني الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالمعاصي، العبادة قربة لله سبحانه وتعالى يرجى ثوابها، وهذه لا تحصل إلا بطاعة. وأما المعصية فليست سببا من أسباب الثواب، ليست المعصية قربة يترتب عليها الثواب من الله سبحانه وتعالى، فما دام أن المقصود الطاعة فتناقض، لا يمكن أن يجتمع سبب يقتضي الثواب وسبب يقتضي العقاب. نعم. في العبادة، لأن العبادة لا تكون إلا قربة لله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معائشهم أو تقليلها، فصحت رعاية لمصلحتهم. يعني صحت المعاملات حتى مع النهي عن أسبابها رعاية لمصالح العباد، لأنهم يتضررون بهذا. نعم. فصحت رعاية لمصلحتهم. هذا كله بيان لأدلة أصحاب القول الثالث الذين فرقوا بين العبادات والمعاملات، النهي في العبادات والنهي في المعاملات. نعم. وعليهم اثم ارتكاب النهي، بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى، فتعطلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لا عصى، وأمر الجميع إليه في الآخرة. وحكي يعني لماذا جاء المؤلف بهذه العبارة؟ لا بأس من أن نشير إلى يعني دقة اختيار المؤلف رحمه الله للعبارات. فهنا لماذا قال وأمر الجميع إليه في الآخرة، مع أننا نقول هذه معصية وهذه طاعة؟ لماذا؟ لأننا نحكم نحن بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر. قد يفعل إنسان معصية فيغفر الله سبحانه وتعالى له في الآخرة، نحن لا نتألى، لا ندخل أحدا جنة ولا نارا إلا من ثبت ذلك في حقه، لأن المسألة ليست لنا، فيه رب هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لا يصح ترك العمل اعتمادا على رجاء الله سبحانه وتعالى، أن نترك العمل ونقول طمعا في مغفرة الله، لا، لأن هذا الفعل سبب من أسباب وقوع الإنسان في الإثم ودخوله جهنم والعياذ بالله. وإن كنا لا نحتم ذلك في الآخرة، لأن هذا إلى الله سبحانه وتعالى، إن عفا فهو أهل للعفو والمغفرة ولا يضره ذلك شيئا، وإن عاقب فعقابه للعاصي من باب العدل وليس فيه أي ظلم. فلذلك أوردها المؤلف هنا حتى نتنبه، وهي أننا إنما نجري هذا القول ونقول بل من فعل الطاعة أثيب ومن فعل المعصية عوقب، نقول هذا بحسب الظاهر، وإلا فالمآل إلى الله سبحانه وتعالى، أمر الجميع المطيعين والعاصين إليه في الآخرة، لأنه قد يفعل إنسان من البشر الطاعة في الدنيا فنحكم بأنه مطيع، لكن قد يوجد سبب يحبط عمله هذا، قد يكون مرائي، قد يكون منافق والعياذ بالله، ها؟ قد يكون هناك شر خفي لا نطلع عليه من شروط هذه العبادة لم يأتي به إنسان متزلف منافق والعياذ بالله، يأتي إلى المسجد ويصلي مع الناس ويظهر الخشوع وهو غير متوضئ أو عليه جنابة، ها؟ ونحن ماذا نحكم عليه؟ نحكم بأنه من رواد المساجد ومن عمارها ومن أهل الطاعة ونرجو له الثواب، لكن العاقبة مستورة عنا، هل هذه العبادة مقبولة أو غير مقبولة؟ قد يفعلها أيضا مع اكتمال شروطها، ولكن يأتي بأمر من الأمور التي تحبط هذا العمل، أو قد يغلب عليه الشقاء والعياذ بالله في آخر حياته، ها؟ والذي نفسي بيده كما ورد في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الشقاء فيعمل بعمل أهل النار فيصل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بماذا؟ بالخواتيم، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتم. فنحن لا نتألى ولا نحكم على عاقبة أحد إلا من ثبت ذلك، يعني إبليس، أبو جهل، أبو لهب، هؤلاء الذين ثبتت يعني عاقبتهم واتضحت، هؤلاء لا ضير علينا من أن نقول ذلك، هم ومن انكشف أمره، لكن غيرهم لا نجزم، لا نجزم، وإنما نحكم بحسب الظاهر، نقول هذا الفعل طاعة وهذا الفعل معصية، صاحب هذا الفعل مطيع مستحق يعني يرجى له الثواب، وصاحب هذا الفعل عاص يخشى عليه العقاب، ولكننا لا نجزم بشيء لأن عاقبة الجميع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه، لدلالته على تصور المنهي عنه، فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم، وإن أراد الشرعية فتناقض، إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال. يعني الآن المؤلف رحمه الله أورد الأدلة فيما مضى، وبخاصة أدلة من يقول بأن النهي عن العبادات يقتضي الفساد والنهي عن المعاملات لا يقتضي الفساد، وساق أدلتهم على ذلك وذكر الأمثلة التي مثلوا بها، وهي أن الإنسان قد ينهى عن فعل السبب لكن يترتب الحكم على فعله هذا، وهذا في الحقيقة يعني كما أنه ثابت ووارد هذه الأمثلة يعني لا نزاع فيها التي أوردوها، إلا أنه يرد عليهم يعني يعترض عليهم بأمثلة أخرى، فإن الزنا محرم وقد ورد النهي عنه، فلو زنى الإنسان لا يترتب على زنا هذا يعني أحكام، فلا يترتب على زنا هذا ثبوت نسب ولد الزنا ولا ثبوت العدة ولا ثبوت النفقة لهذه المزني بها، وكذلك الربا، عندما نهى الله سبحانه وتعالى عن الربا وهذا أمر يتعلق بالمعاملات الدائرة بين الخلق، فإن هذا لا يلزم منه بل لا يحصل منه شرعا التملك، فهو منهي عنه ويدل هذا على فساده. نعم. هناك رأي محكي في كتب الأصول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحابه، وهو أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه، يقتضي صحة المنهي عنه. الحقيقة أن هذا الرأي يعني توسع كثير من العلماء الذين نقلوه في نقله وتصويره، في نقله وتصويره، بخلاف ما هو موجود عليه في كتب الحنفية، وصوروه بصورة لا يقول بها أحد، صوروه بأن هذا القول معناه الصحة العقلية، هذا الأمر مثلا العلماء قالوا هذا الأمر صحيح عقلا يعني ممكن، عندما يقولون يجوز عقلا أو يصح عقلا ماذا يقصدون؟ يقصدون أن هذا الأمر ممكن لو فرض لم يترتب على فرض وقوعه محال من جهة العقل. يعني مثلا إحياء الميت، هذا الأمر لو فرضنا وقوعه في الدنيا أن الإنسان إذا دعا ربه أن يحيي له الميت أحياه له، لو فرضنا هذا الأمر هل يترتب عليه محال من جهة العقل؟ لا، لا يترتب عليه محال من جهة العقل، ولكن الذي دل على الاستحالة دليل آخر، دليل آخر هو أن الميت إذا مات يبعث يوم القيامة، بخلاف الصور المحدودة التي ذكرت التي أحيى الله سبحانه وتعالى فيها الأموات كما جعل ذلك معجزة لعيسى عليه السلام وكما أحيى العزير وغيره، لكن في الأحوال المعتادة هذا أمر مستحيل، أن يسأل الله سبحانه أن يسأل عبد ربه أن يحيي الميت هذا أمر مستحيل. فهذا وإن كان يعني العقل لا يحيله لا ينفيه، لكنه لم لا يمكن وقوعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالبعث متى؟ يوم القيامة. فهنا هذه مسألة من المسائل، مسألة الإمكان والجواز، وهو ما يعبر عنه بالصحة العقلية، هذا صحيح من جهة العقل أو ممكن جائز، كلها عبارات مترادفة. لكن هل يقصد أبو حنيفة رحمه الله بقوله هذا المنسوب إليه أن النهي يقتضي الصحة، يعني أنه يقتضي أن المنهي عنه ممكن الوقوع من جهة العقل؟ لا، هذا غير وارد، لأنه لم ينازع في هذا أحد، أن المنهي الزنا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. الربا ممكن أو لا يمكن؟ يمكن، لكنه ورد النهي عنه، ورد النهي عنه، فلا يمكن أن يتصور هذا، ولا يمكن أيضا أن يتصور الطرف الآخر وهو أنه يقصد أن ما نهي عنه شرعا أنه صحيح إذا وقع في كل حال، فإن الزنا منهي عنه وليس بصحيح إذا وقع، والربا منهي عنه وليس بصحيح إذا وقع عند الجميع. إذن ما هو المقصود بقول أبي حنيفة هذا الذي نسب إليه؟ الحقيقة أن هناك تفصيل طويل في كتب الحنفية ليس هنا مجال بيانه، ولكن يشير إلى ذلك، هو أنهم قالوا في الأمور الحسية، الأمور التي يرد عليها النهي تنقسم إلى قسمين، أمور حسية وأمور شرعية، أمور حسية وأمور شرعية. ما معنى كونها حسية وما معنى كونها شرعية؟ معنى كونها حسية أنه يمكن إدراكها بواسطة إحدى الحواس، يعني بالنظر باللمس بالشم وهكذا، ها؟ هذه أمور محسوسة، محسوسة، وإن لم يرد بها الشرع، يعني معرفة الحار والبارد والحلو والمر والكبير والصغير والضوء والظلمة، هذه أمور يمكن إدراكها بالحس، ها؟ وإن لم يرد بها الشرع. وأما الأمور الشرعية فلا تعرف إلا من قبل الشرع. هذا الفرق بين الحسي وبين الشرعي، أن الحسي يمكن إدراكه بطريق الحس، والشرعي يمكن إدراكه لا يمكن إدراكه إلا بطريق الشرع، يعني وجوب الواجبات وحرمة المحرمات هذا لا يمكن أن يكون في دين الله إلا عن طريق الشرع. ما فائدة هذه التفرقة؟ قالوا النهي في الحسيات هو الذي يمكن أن يصح، لأنه يمكن تصحيح حكمه، يمكن تصحيح حكمه، معنى كونه صحيحا أي أنه يمكن تصحيح حكمه. ومثال ذلك الربا، يعني البيع المشتمل على زيادة الربوية، هذا فيه شيئان، فيه بيع وفيه زيادة هي التي تسمى بالربا، يعني لو أن إنسان باع جراما من الذهب بجرام ونصف من الذهب أيضا، هذا فيه بيع وفيه زيادة ربوية، فهذا يمكن تصحيح حكمه عندهم. كيف؟ بأن تلغى الزيادة فيصبح البيع ماذا؟ صحيحا، يصبح البيع صحيحا، فهو منهي عنه هنا لكن يمكن تصحيح حكمه. ونختصر على هذا ولا نريد الإطالة في تفصيل مذهب الحنفية، لأنه ليس هذا مقامه، ويكفينا أن نعرف هذا لنتبين أن النقل الموجود عن الفرق والمذاهب والأشخاص والأئمة في كتب المخالفين أو في كتب غيرهم ينبغي أن يؤخذ بدقة، ولا بد أن نقرر هذا منهجا علميا ثابتا، لا بد من التحري والتثبت، ونقول بأن المذاهب والأقوال لا تؤخذ إلا من كتب أصحابها، لا تؤخذ إلا من كتب أصحابها. وهذا لا يعني طعنا في الآئمة الذين ينقلون، بل قد ينقل أحدهم عن غيره بسلامة طوية ولكنه قد يهم، وقد ينقل رأيا غير الرأي المشهور، قد يوجد رأي آخر، أو قد يوجد للإمام المنقول عنه رأي آخر يخصص هذا أو يلغيه ويثبت رجوعه عنه أو يبين أنه خاص بمحل معين، كل هذا لا بد من التأكد منه. نعم. وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة، إذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد إخباري وضعي، وليس بينهما رابط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به. نعم. هذا قول من؟ قول الواقفة. دائما في أكثر المسائل نجد التي تختلف فيها الآراء ولا يقطع فيها بشيء، نجد أن هناك يعني من يسمى بأهل التوقف، هؤلاء إما أن تتعارض لديهم الأدلة فلا يستطيع الجزم بأحدها، بإحدى وجهتي النظر، أو أنهم لا يجدون دليلا فيتوقفون عن الكلام في المسألة. وهناك نزاع بين العلماء، هل التوقف يعد مذهبا أو لا يعد مذهبا؟ لأن من توقف لم يقل بشيء، فبعضهم يقول مذهب، وإذا عد المذاهب في مسألة من المسائل يقول فيها كذا وكذا، والمذهب الثالث التوقف، وبعضهم يقول لا، ليس التوقف مذهبا، لأنه ليس لا يقول صاحبه بشيء، وعدم القول ليس بقول. نعم. فهؤلاء يقولون النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة، لا نقول هو يقتضي فساد المنهي عنه ولا نقول يقتضي صحته. لماذا؟ قالوا لأن النهي خطاب تكليفي. خطاب الشارع ينقسم، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي هو الذي نلزم نحن به، الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، هذه الأحكام التكليفية التي عدها العلماء، هذه هي مناط التكليف، يعني المكلف يؤمر بشيء وينهى عن شيء، قد يكون الأمر على سبيل الحتم واللزوم وهو الوجوب، وقد لا يكون على سبيل ذلك فيكون من باب الندب، وعلى العكس منه النهي، قد يكون طلب الترك محتما فهو التحريم، وقد لا يكون محتما فهو الكراهة. هذا هو الخطاب التكليفي، فالنهي من خطاب التكليف. أما الصحة والفساد، كون هذا الشيء صحيحا كونه فاسدا، هذا ليس بالخطاب التكليفي، وإنما هو من باب الخطاب الوضعي. متى يكون الشيء صحيحا؟ إذا استجمع شرائط صحته. ومتى يكون فاسدا؟ إذا لم يستجمع شرائط صحته، وهكذا. فقالوا الصحة أمر عقلي، أو الصحة من باب الخطاب الوضعي، يعني أن الشارع ربط بها الحكم، قال إذا رأيتم هذا الشيء اكتملت في هذه الشروط فهو صحيح، وإذا لم تكتمل هذه الشروط فهو غير صحيح. إذن المسألة من باب ربط الأحكام بالأسباب، خطاب الوضعي من باب ربط الأحكام بالأسباب، وليس المكلف بمطالب بفعل شيء في هذه الأمور، لأنها اعتبارية، أمور اعتبارية من الشارع، كما أن الشارع ربط وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس، وربط وجوب صلاة المغرب بغروبها، هذا لسنا مكلفين بغروب الشمس ولا بزوال الشمس، ولا بطلوع هلال رمضان لوجوب الصوم، ولا بطلوع هلال شوال لوجوب الفطر، لكن الشارع ربط بين هذا الأمر وبين الحكم التكليفي. فهنا هؤلاء قالوا لا نقول يقتضي صحة ولا فساد. لماذا؟ قالوا لأن النهي من باب التكليف، وأما الصحة والفساد فهي من باب خطاب الوضع، وهذا لا تكليف فيه ولا يمكن أن يجمع بينهما. فنقول إن المكلف مطالب منهي عن كذا ومطلوب ويترتب على فعله الفساد ونكلفه بذلك، لأن هذا ليس من فعله، ليس من فعله الفساد ليس من فعله لأنه أمر اعتباري من جهة الشرع، هذا مقتضى قوله. نعم. وإنما تأثير فعل المنهي عنه في حصول الإثم، يعني إذا فعل المكلف ما نهي عنه ترتب على فعله هذا الإثم من الشرع. نعم. ولنا على فساده مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل المؤلف على القول الأول الذي يراه هو ويراه جمهرة العلماء أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، يعني في العبادات وفي المعاملات. نعم. ولنا على فساده مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود الذات. نعم. هذا عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا منكر، هل هو في العبادات ولا في المعاملات؟ يمكن أن يكون في العبادات ويمكن أن يكون في المعاملات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا يشمل أيضا مخالفة أمر الشارع في العبادات أو في المعاملات، فهو رد يعني مردود عليه، ومعنى رده يعني ذاته مردودة، ذاته مردودة. وإذا ردت الذات، إذا ردت ذات الشيء رد معها ما يتعلق بها، فالصحة تتعلق بالذات أو لا تتعلق؟ تتعلق. فإذا ردت الصحة دل على حصول ماذا؟ حصول الفساد. نعم. وإجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي، من النهي عن أسبابها. نعم. الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا على ترك المنهيات وأن ما ترتب عليها فاسد بماذا؟ بالنهي عن أسبابها. فالنهي عن الزنا حرمة الزنا استفادوها من النهي عن الزنا، حرمة الربا استفادوها من النهي عن الربا، وهكذا. فاستفادوا فساد هذه الأحكام من النهي عن أسبابها، وحصل ذلك منهم في مواطن كثيرة وفي أزمنة متكررة من غير نكير، فدل ذلك على حصول الإجماع على هذه المسألة، وأن النهي عن السبب يقتضي فساد المنهي عنه. نعم. ولأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، يعني النهي عن السبب هذا، ولأن النهي من الشارع دليل على تعلق المفسدة به، به الضمير يعود على ماذا؟ على السبب. إذا ورد نهي الشارع عن سبب من الأسباب فإن هذا يدل على أن الشارع إنما نهى عنه لتعلق المفسدة به، أي بهذا السبب، والشارع حكيم لا يمكن أن ينهى عما فيه مصلحة. نعم. وإعدام المفسدة مناسب. نعم. ولأن النهي يقتضي اجتنابا، يعني إعدام المفسدة مناسب أو ترك المفسدة هو المناسب، يعني إبقاؤها المناسب إعدام المفسدة، المناسب ما هو؟ يعني الذي تقبله العقول السليمة والفطر القويمة، ما هو؟ هل هو بقاء المفسدة ولا وإلا إذهابها؟ إذهابها. فإذا أردنا إذهابها فإنا نذهب سببها، فلما نهي عن السبب دل على النهي عن ما ترتب على هذا السبب، وأن النهي عن هذا السبب إنما كان لتعلق المفسدة به، فإذا لا يمكن أن تتعلق به مصلحة. فحتى نحقق ترك المفسدة لا بد من أن نقول بأن ما ترتب على هذا السبب فاسد غير صحيح، يعني. نعم. ولأن النهي يقتضي اجتنابه وتصحيح حكمه يقتضي قربانه. يعني هذا رد على من يقول بأن النهي يقتضي الصحة، هذا على فرض ثبوت هذا القول. النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم صحة الشيء، وتصحيحه يقتضي جواز تناوله وجواز قربانه، فيتعارض هذا مع هذا فيحصل التناقض. نعم. فيتناقضان والشارع بريء من التناقض. نعم. والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة. نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن ساق كل هذه الأقوال وأدلتها واستدل على رأي الجمهور وعلى رأي الرأي الراجح في مذهبه عند علماء الحنابلة، هذا هو الراجح أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، جاء هو بعد ذلك فبين ما يختاره هو. وهنا لابد أن نتنبه قبل أن نفصل ما اختاره المؤلف، فإن قول العلماء في الاستدلال وبخاصة في مسائل الخلاف وفي علم الخلاف وهو ما نسميه الآن بالفقه المقارن، قول صاحب الكتاب لنا لا يلزم منه في كل حال أن يكون هذا هو اختياره هو، ها؟ بل هي تدل في كل حال على أن هذا هو رأي المذهب، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا هو اختياره هو بذاته. ولو لاحظتم ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وتتبعتموه لوجدتم مصداق ذلك، فإنه في كثير من الأحيان يقول لنا، يعني الدليل لأهل مذهبنا، ويستدل ثم يأتي بعد ذلك ويرجح شيئا آخر. فهنا المؤلف عندما قال لنا على فساده مطلقا، يعني الدليل على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات، يعني هذا هو الرأي الراجح في المذهب، فاستدل عليه، ولكنه جاء في النهاية فرجح شيئا آخر، فصل في المسألة فقال: والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل. النهي عن الشيء لذاته كما قلنا في مسألة الربا والزنا ونحو ذلك، فإن النهي ورد لذات الشيء أو وصف لازم له. الوصف تعرفون عارف، ليس داخلا في الذات، فهنا إما أن يكون الوصف لازما أو أن يكون الوصف غير لازم، يعني يمكن امتكاكه، يعني اللون، اللون البياض والسواد هذه من باب الأعراض أوصاف، لكنها لا تنفق في كثير من الأحيان، لا يمكن امتكاكه. يعني الآن الإنسان صاحب البشرة الصفراء أو البشرة السوداء أو البشرة البيضاء أو البشرة الشقراء، هل يمكن إزالة هذا اللون مع أنه عارض؟ ليس ليس من ذات الشيء، لكنه لا يمكن انفكاكه. فهناك أوصاف لازمة وأوصاف يمكن انفكاكها. الأوصاف اللازمة هنا مثل لها العلماء بالنهي عن تزويج المسلمة لغير المسلم، تزويج المسلمة لغير المسلم. فيه عندنا شيئان هنا في هذا الجواز، لو حصل فيه عقد تزويج، والأصل في الزواج ما هو؟ يقتضي ماذا؟ يقتضي الحل، يقتضي الحل. لكن فيه أمر آخر طارئ وهو الكفر، مانع هذا الكفر، الوصف الملازم لهذا الكافر منع من صحة هذا العقد، لا لذاته، لا لذاته، المنع ليس لذاته بل لهذا الأمر اللازم له، لأنه لو قلنا بذلك ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه أن يكون للكافر على المؤمنة سبيل، لأن المرأة لا بد أن تدخل في طاعة زوجها، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا من جانب. جانب آخر هو أنه الولد يتبع من هنا في هذه الحال، يعني أبوه سيصبح كافرا مثله والعياذ بالله، ها؟ إذا أخذه لبلده وأصبح كافرا مثله، ها؟ فهذه مفسدة، مفسدة. فلذلك هذا الوصف لازم، لأنه لا يمكن أن يكون هناك نكاح بدون دخول المرأة في طاعة زوجها وكون الرجل هو صاحب الكلمة وبدون حصول هذه المفاسد الأخرى، فهذا الوصف لازم، فلذلك منع هذا النكاح. وإن كان العقد صحيح فيه مهر وفيه شهود والمرأة ليست محرما له وليست في عدة، كل هذا لا يبيح له أن يتزوج بهذه المسلمة. فهنا النهي ورد لأمر ليس لذات النكاح، وإنما ورد لأمر يلزم من هذا النكاح. أما الوصف الذي يمكن انتكاثه فهو مثاله ما مر معنا من مسألة البيع وقت نداء الجمعة، البيع وقت نداء الجمعة. فلو أن إنسانا باع واشترى وقت نداء الجمعة ثم ذهب وصلى مع الناس، حصلت الصلاة ولم تحصل؟ حصلت الصلاة. النهي لماذا كان؟ خشية من أن تفوت الصلاة، اشتغل بالبيع فتفوت الصلاة. هنا هذا النهي لأمر مجاور، هذا هو الذي حصل فيه التردد، وهو الذي قال عنه المؤلف لأمر خارج، ليس لذات الشيء، ليس ملازما له، لكنه أمر خارج. هل يبطل المنهي عنه أو لا يبطله؟ بعض العلماء قالوا لا يبطله، يأثم الإنسان لكن البيعة صحيح. ومثاله أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة وإزالة النجاسة بالماء المغصوب ونحوه، فقالوا هذا صحيح ويترتب الإثم على من فعل، لأن الأمر والنهي هنا لم يتواردا على شيء واحد من جهة واحدة، بل الجهة منفكة، الأمر وارد على شيء والنهي وارد على شيء آخر. فهنا النهي لأمر خارج، هل يلزم منه فساد المنهي عنه أو لا يلزم؟ كما مثلنا لذلك بالبيع وقت نداء بعد نداء الجمعة الثاني، فهنا المؤلف يقول هذا فيه تردد، يعني بعض العلماء قالوا يجوز البيع الصحيح، وبعضهم قالوا البيع غير صحيح، البيع غير صحيح. وهذا يطرد مع المذهب الأول الذي يقول بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا في العبادات وفي المعاملات، في سبب ملازم أو في سبب في أمر لازم أو في أمر خارج، واضح هذا؟ لكن هؤلاء المؤلف ما اختاره المؤلف هذا فيه تفصيل، فيقول إن كان في أمر، إن كان النهي يتعلق بذات المنهي عنه أو بوصف لازم له فإنه يدل على الفساد، أما إن كان بأمر مجاور فإنه فيه تردد، والمختار عند المؤلف صحته، صحته. يعني المؤلف يختار هنا أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني صحيح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيكون عندنا من بداية الأسبوع القادم إن شاء الله دروس في كل ليلة ما عدا ليلة الأحد إن شاء الله، مساء الأحد هذه يعني نعتذر فيها، وأما بقية الليالي فسنستمر إن شاء الله. مساء السبت الدرس المعتاد في الفقه، ومساء الاثنين درس في الأصول، ومساء الثلاثاء درس في الفقه، ومساء الأربعاء درس في الأصول. صلى الله عليه وسلم.